إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وهذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة مما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم يحبونهم ويتولونهم ويدعون لهم ويترحمون عليهم جميعا، وقلوبهم لهم جميعا سليمة وخالصة، ويمسكون عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، ويحسنون الظن بهم، ويعتقدون أن ما وقع إنما كان باجتهاد منهم، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. ومن وقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مساوئهم أو مساوئ أحدهم فهو مبتدع. وكذا من وقع في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فذكرهن بسوء، أو ذكر عائشة المطهرة رضي الله تبارك وتعالى عنها بسوء. أخرج اللالكائي في أصول الاعتقاد بسنده أن عتبة بن عبد الله الهمداني القاضي كان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. قال: فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لفظا. قال: فهو، يعني من قال ذلك، كافر، فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه. والحق أن هذا الاستدلال لا يستقيم، وإنما الذي يضرب العنق بسببه أن تذكر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بذكر قبيح من الفاحشة كما قال، بعد أن برأها الله رب العالمين، فيكون كفرا لتكذيبه لكلام الله رب العالمين وخبره. وأما الآية التي استدل بها فهي إرادة شرعية وليست بإرادة كونية، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا الأمر الكريم: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هذا أمر شرعي، فقد يوافق وقد يخالف. والدليل على ذلك أن نوحا ولوطا كان تحتهما امرأتان كافرتان، وليس بعد الكفر ذنب، وامرأة فرعون من أهل الجنة كما ذكر الله رب العالمين، وهي امرأة صالحة، وكانت تحت أقبة أهل الأرض وأكثرهم، وهو فرعون. فالذي نزع إليه من الاستدلال بالآية لا يستقيم، هذه إرادة شرعية توافق أو تخالف، وهو أراد الإرادة الكونية. وإنما الذي يستقيم والحكم واحد بضرب عنق من تكلم في أمنا المبرأة الطاهرة التي هي أطهر من ماء المزن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها،

ولكنك من المسيئين، فمن ثم عدت الشهداء والصالحين. أيها العائب لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لو نمت ليلك وأفطرت نهارك لكان خيرا لك من قيام ليلك وصيام نهارك له وأنت تتناول الأخيار. وأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى. ويحك، هؤلاء تشرفوا في بدر، وهؤلاء تشرفوا في أحد، إذ إن وهؤلاء جاء عن الله العفو عنهم فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. نحن نحتج لإبراهيم خليل الرحمن قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فقد عرض للعاصي بالغفران. ولو قال: ومن عصاني فإنك عزيز حكيم وعذابك عذاب أليم، لكان قد عرض للانتقام، ولكنه قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فعرض للعاصي بالغفران. فبمن تحتج أنت يا جاهل إلا بالجاهلين؟ لبئس الخلف، لبئس الخلف، خلف يشتمون السلف. لواحد من السلف خير من ألف من الخلف. وهؤلاء جاء العفو عنهم فقال: ولقد عفى الله عنهم. فما تقول في من عفى الله تعالى عنهم؟ انتهى ما ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى. ومع العداوة المستحكمة من الرافضة لأهل السنة ما زال فينا أقوام لا تدري ما توصيفهم، أهم متسوسون علينا أم هم من أهل الجهل والغفلة، فتسنموا ذرا ليست لهم وتبوأوا مقامات هم أعداء لها، يدعون إلى التقريب بين السنة والشيعة بزعمهم. فمثل هؤلاء كمن قال الله تعالى فيهم: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ليس ثمة إلا طريق واحد وفرقة واحدة، هي الناجية المنصورة الظاهرة إلى قيام الساعة. فعلام يلتقي هؤلاء وهؤلاء؟ أولئك الذين يدعون إلى ذلك التقريب، كما قال الله تبارك وتعالى في حق أقوام مذبذبين بين ذلك: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومثلهم ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي ذكره مسلم في صحيحه: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة لا تدري أيهما تتبع. فكذا هؤلاء يقولون: نقرب بين الروافض وأهل السنة، وحقيقة الدعوة ليست في التقريب بين الشيعة والسنة، وإنما في تقريب السنة من الشيعة، لأن الشيعة أهل مكر ورفض وأهل خداع وقتل، والتقية عندهم فاعلة، فهم يظهرون ما لا يبطنون ويتكلمون بما لا يخفون ولا يعلنون، وإنما يقاربون ويقاربون. ومع ذلك ما زال أقوام منا من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويدعون إلى هذا التقريب، فإلى الله المشتكى. قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دليل ذلك قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذا في شأن النفاق الاعتقادي. وكذا قوله تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، لأن النفاق نفاقان: اعتقادي وعملي. والمذكور في القرآن هو الاعتقادي، وهو المتوعد عليه بالدرك الأسفل من النار. فهذا في شأن النفاق الاعتقادي، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. قال الإمام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق. وهذا الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة بلفظ آية المنافق ثلاث. وأخرج الشيخاني الحديث بلفظ أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق، والخلة الخصلة. وهذا الحديث من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ورواه أحمد ومسلم من رواية حماد بن سلمة عن ابن أبي هند. وهذا في شأن النفاق العملي. الأول في النفاق الاعتقادي الذي ذكره الإمام أولا، والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، فهذا يبطل الكفر ويظهر الإسلام. قال مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نفاق اعتقادي، وهو متوعد عليه بالخلود في النار في دركها الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الأصليين. وأما النفاق العملي فقد دل عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق. قال هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها، لا نفسرها لتظل فاعلة بالزجر الوارد فيها، لأن الآئمة تفسروها، والإمام أحمد ومن سلف يقولون هذا على التغليظ، يعني فهو منافق، وكذا ما يأتي من وصف الكفر فهو كافر، لا ترجعوا بعدي كفارا. فالعلماء المتقدمون من سلفنا الصالحين كما قال الإمام أحمد رحمه الله يقولون هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. قال وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري بغير لفظ ضلالا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهي عند البخاري ومسلم وأحمد كلهم من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وفيه ضلالا بدلا من كفارا، وهي عند مسلم على الشك كفارا أو ضلالا، وكذا هي عند أحمد من حديث أبي الغادية رضي الله عنه لا ترجعوا بعدي كفارا كفارا أو ضلالا على الشك، وذكرها الإمام هاهنا بلا شك لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وهذا متفق عليه وقد سبق. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهو متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه. أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، فإذا قتل لا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر لأنه سيقتل ردة، فلا يقال إنه يجلد للقذف ولا يجلد للفاحشة إذا كان بكرا، ولا تقطع يده للسرقة لأنه إذا كان يكفر كما تقول الخوارج، إذا كان يكفر بارتكاب الكبيرة فمعنى ذلك أنه سيقتل ردة فتسقط الحدود. وهذا القول معلوم بطلانه، معلوم فساده بالضرورة من دين الإسلام، إذ قد جعل الله عز وجل مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانية والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. ولا يخفى أن الزاني الذي يذكرها هنا من أنه لا يقتل من ليس بمحصن، وأما المحصن فحده الرجم كما مر في تقرير أصول اعتقاد أهل السنة مما ذكر الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. أهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المترتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة، هذا كلام المرجئة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين معا. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء كما مر ذكر ذلك كثيرا، يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه لا يثبت له الإيمان المطلق ولا ينزع عنه مطلق الإيمان، لأنه لا يقال إن إيمانه إيمان كامل كما تقول المرجئة، ولا يقال إنه يسلب الإيمان بالكلية كما تقول الخوارج والمعتزلة. فأما الخوارج فيدخلونه في الكفر إدخالا، وأما المعتزلة فيخرجونه من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر، ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين. فأهل السنة براء من هؤلاء وهؤلاء، وأهل السنة هم الوسط العدل الخيار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالثبات على ما هدانا إليه من السنة والتوحيد والاتباع، وأن يزيدنا من فضله، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في المسند، ورواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، أخرجه أحمد والدارمي وغيرهما، ورمز له السيوطي بالحسن، ووافقه المناوي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. قال الإمام رحمه الله تعالى: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. قول الإمام كما مر: نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها. ومقصد سلفنا من علمائنا من أهل السنة أن تبقى على حالها ليبقى الزجر واضحا فيها، ولكن العلماء بإزاء الوعيدية اضطروا إلى تفسيرها، لأنهم لما أعني الوعيدية أخذوا ظواهر النصوص من غير جمع بينها، واجتزأوا كفر المسلمين بغير موجب، فاضطر أهل السنة لبيان أن هذا كفر دون كفر، وهذا فسوق دون فسوق، وهذا ظلم دون ظلم، وهذا نفاق دون نفاق، إلى غير ذلك. فاضطر أهل السنة للبيان والتفسير، ولكن الإمام رحمه الله عافاه الله وأهل العلم في عصره وكذا من قبله من أمثال ذلك، فقال: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منه. فأقوام من الناس صار شغلهم الشاغل الحكم على الناس بالكفر، مع أنهم في فسحة من هذا، وصاروا لا يفرقون بين كفر عملي وكفر قولي في جانب، وكفر اعتقادي وهو الكفر الأكبر في جانب آخر، لا يفرقون بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، ولا يفرقون بين كفر النوع وكفر العين، فظنوا أنفسهم على شيء من العلم، وإنما هي شبهات كشبهات أسلافهم من الخوارج الذين كفروا المسلمين بالذنوب والمعاصي ولم يتلقوا العلم على قواعده من أهله ولم يأتوا البيوت من أبوابها وتمسكوا بسراب حسبوه ماء وبشبهات ظنوها أدلة حتى إذا جاءوا ذلك لم يجدوه شيئا بميزان العلم والله تعالى يوفيهم ما اجترحوه وما أسرفوا فيه وما أجرموا فيه في حق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كم هي أقسام الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة؟ فالكفر كفران أكبر وأصغر. الكفر الأكبر ينافي أصل الإيمان، والكفر الأصغر ينافي كماله، والأول مخرج من الملة وصاحبه مرتد، وإن مات غير تائب فهو مخلد في النار، وأما الثاني فإنه لا يخرج من الملة ولكنه من المعاصي العظيمة. الكفر الأكبر المخرج من الملة أقسام أربعة، وزاد العلامة ابن القيم رحمه الله قسما خامسا سيأتي ذكره إن شاء الله. الكفر الأكبر أربعة أقسام هي: كفر الجهل والتكذيب، وكفر الجحود، وكفر العناد والاستكبار، وكفر النفاق، وكفر الشك، وهو الخامس الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله. كفر الجهل والتكذيب هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال الله جل وعلا: وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، إلى غير ذلك من الآيات. هذا كفر الجهل والتكذيب، وهو ما كان ظاهرا وباطنا فغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم السالفة. وأما كفر الجحود فهو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، فهو مقر بالحق باطنا ولكنه يكتمه ولا ينقاد له ظاهرا، ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم مستيقنون بالحق باطنا ولكنهم يكذبونه ظاهرا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهذا هو كفر الجحود. وأما كفر العناد والاستكبار فهو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، فهو يقر بأنه حق وأنه الحق ومع ذلك لا ينقاد له، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله، فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا كفر عناد واستكبار لا ينقاد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس. وأما كفر النفاق فهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا هو الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلما ذكر أن الكفر هو النفاق، أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فكفر النفاق ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول هو شيخ المنافقين غير منازع، وكذا ككفر حزبه، وقد فضحهم الله تبارك وتعالى في آيات القرآن المجيد وبين أحوالهم الباطنة التي ظنوا أنها تخفى ولا تبين. وزاد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قسما خامسا، وهو كفر الشك، وهو أن يتردد بين التصديق والتكذيب، أن يكون مترددا شاكا لا يصدق ولا يكلم، فهذا قسم خامس من أقسام الكفر الأكبر، وهو كفر الشك. فهذا هو الكفر الاعتقادي المخرج من الملة الذي أشار إليه الإمام أحمد لما ذكر كفر النفاق. وأما الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة فهو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الجماعة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والحديث في الصحيحين من رواية ابن مسعود، وقد ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما ذكر من الأحاديث. فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان، ولم ينفع عنهم شيئا من ذلك. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذه معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، فهي كفر عملي، كفر أصغر لا يخرج من الملة. وقال الله رب العالمين في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. والحديث في الصحيحين. زاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ما حديث أبي ذر في الصحيحين أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا، يراجعه ويقول: وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. والحديث في الصحيحين من رواية أبي ذر رضي الله عنه. فهذا يدل على أنه لم ينفع عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله لا انتفاء أصله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله، مع استحلاله تلك المعاصي، وهو مستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر العبد باعتقاد حلها وإن لم يفعلها، يعني إذا لم يشرب الخمر ولكنه اعتقد يقينا في باطنه أنها غير محرم مع ثبوت التحريم في الكتاب والسنة، فهذا مع أنه لم يشربها إلا أنه اعتقد حلها، واعتقاد حلها مستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها فيكون كافرا بذلك. فليس شرطا في استحلال للمعصية أو في الأمر من أمر الله مما حرم الله أو حرم رسول الله لتحريم الله إياه، ليس شرطا أن يقع فيه من استحله، بل إنه إن اعتقد الحل وإن لم يفعل فإنه يكون كافرا مرتدا. وهنا أمر مهم، وهو أن الكفر يكون باللفظ ويكون بالاعتقاد ويكون بالجوارح والعمل. إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب أي بالقرآن وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ هذه الأربعة وما شاكلها ليست هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد الذي يسب الله تبارك وتعالى أو يسب رسول الله أو يلقي المصحف في القاذورات أو يطأه بقدميه أو يسجد للصنم أو يهزل بالدين. لا يمكن أن يفعل شيئا من ذلك إلا إذا كان منافقا مارقا أو معاندا ماردا. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك؟ وخلو بواطنهم من كل إيمان ويقين، هذا مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالكفر الأصغر لم يعرف بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. فالتفت إلى هذا الموطن، فإن كثيرا من الناس قد يقع في الإرجاء بسببه، هو أنه يقول هذا كفر عملي فلا يحكم على من سجد للصنم ولا من استهان بالقرآن فوطأه أو ألقى به في القاذورات أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو هزل بالدين إلى غير ذلك، لا يحكم عليه بالكفر. هذا خطأ محض وهذا عمل المرجئة، بل يحكم على هؤلاء بأنهم كفروا، لأن هذا الأمر مستلزم بذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك. هذه الأمور وإن كانت عملية في الظاهر إلا أنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، لأن الكفر الأصغر لم يعرف بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. كما أن الكفر ينقسم إلى قسمين، إلى أكبر وأصغر، فكذلك كل من الظلم والفسوق والنفاق ينقسم إلى أكبر وأصغر. الظلم أكبر وأصغر، مثال الأكبر ما ذكره الله رب العالمين في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، لأن الذي يدعو من دون الله تبارك وتعالى ما لا ينفعه ولا يضره يكون كافرا، فالظلم هنا أكبر. وكذا قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وكقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الظلم الذي دون ذلك فكل من هذه الأقسام أكبر ودونه، فالكفر منه كفر دون كفر، كفر أكبر وكفر دونه وهو الأصغر، والظلم كذلك، وكذا الفسوق وكذا النفاق منه أكبر وأصغر. مثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكر الله رب العالمين بقوله في الطلاق: واتقوا ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا ظلم دون ظلم، هذا ظلم أصغر. وكذا قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، هذا ظلم دون ظلم. وكذا الفسوق منه أكبر وأصغر. مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: إن المنافقين هم الفاسقون. وكذا قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهذا فسوق أكبر لأنه كافر بالله جل وعلا. وكقوله تعالى: ونديناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأما الفسوق الذي دون ذلك وهو الأصغر فكقوله تعالى في القذفة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا فسوق دون فسوق، هذا فسوق أصغر وليس بفسوق أكبر يخرج من الملة. والنفاق كذلك كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما ذكر من الأدلة. مثال النفاق الأكبر قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وكذا قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وكذلك قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى غير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وكذا حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. الحديث. فقول الإمام أحمد رحمه الله: النفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر، كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وحزبه. وأما قوله وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، فهذا منافق على التغليظ، فتروى كما جاءت ولا يقاس عليه. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، إلى غير ذلك مما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. وقال: فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منه. ذكر الإمام رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر والنفاق والفسوق على بعض الذنوب، وأهل السنة كما مر لهم تفصيل في إطلاق هذه الألفاظ ولهم فيها ضوابط. فأهل السنة كما مر في التقسيم يفرقون بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر، وبين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، وبين الفسق الذي هو بمعنى الكفر والفسق الذي بمعنى المعصية. وأهل السنة يفرقون بين الأوصاف والأعيان، فتطلق الأحكام على الأوصاف، ولكن عند إطلاقها على الأعيان لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من التفرقة بين الوصف والتعيين. الأحكام تطلق على الأوصاف، ولكن عند إطلاقها على المعينين لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. التفريق بين الإطلاق والتعيين إنما هو في إطلاق الحكم، وإطلاق أحكام الكفر لا بد له من عالم ينزل هذه الأحكام على المعينين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه. والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: الحمد لله الذي رد كيده، يعني الشيطان، إلى الوسوسة. فإذا وجدت شيئا من ذلك في نفسك فلا تبتئس، فقد وجد الصحابة رضي الله عنهم نحوا منه. فلما شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، ولذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني ما يجدونه في أنفسه. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس، أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان. كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، هذا أعظم الجهاد. والصريح الخالص كاللبن الصريح، وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها، فخلص الإيمان فصار صريحا. ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا. ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به. لهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم، ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة. ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم، لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه، يعني غيرهم، بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه. وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة، فإن الشيطان يجتهد في أن يحرفهم عن الصراط المستقيم وأن يردهم عن الهدى القويم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أو كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. قال النووي رحمه الله في شرحه: أربع من كن فيه، الذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار، أن معناه إن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، لأنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطل الكفر. كان منافقا خالصا معناه كان شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. إذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة، لا يراعي شرف الخصومة، فالفجور في الخصومة من صفات المنافقين ومن خصالهم. إذا خاصم فجر، أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب. قال أهل اللغة: وأصل الفجور الميل عن القصد. وأنواع النفاق كما مر: اعتقادي يناقض أصل الإيمان ويكون صاحبه به كافرا، وعملي لا يكفر صاحبه الكفر الأكبر. فالنفاق هو إخفاء الشر وإظهار الخير، وهو اعتقادي إخفاء الكفر وإظهار الإيمان، كما ذكر الإمام رحمه الله كحال المنافقين الذين نزل فيهم القرآن وفضحهم الله تبارك وتعالى في آياته، وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأوثان والأصنام. هؤلاء كفار، وكفرهم أشد من كفر من لم يتظاهر بالإسلام، لأن الكفار على قسمين: كافر متظاهر بكفره وعداوته للمسلمين، وكافر في الباطن ولكنه في الظاهر يخادع المسلمين ويظهر أنه منه، هذا هو المنافق. وهذا نفاق اعتقادي صاحبه كافر مخلد في النار، وعذابه أشد من عذاب عبدة الأصنام والعياذ بالله. وأما النفاق العملي فهذا يصدر من بعض المؤمنين بأن يفعل فعلا من صفات المنافقين كالكذب في الحديث، آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه صفات من صفات المنافقين يصدر بعضها من ضعاف الإيمان، لكن صاحبها لا يخرج من الملة، فهو مؤمن ولكن فيه خصلة من خصال المنافقين تنقص إيمانه، وعليه وعيد شديد في ارتكاب هذا الذي ارتكب، لكنه لا يخرج به من دائرة الإيمان. هذا هو النفاق العملي. فعلى الإنسان أن لا يأمن الشرك وأن لا يأمن النفاق، لأنه لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهذا عمر رضي الله عنه مع علو كعبه وعظيم منزلته كان يخاف على نفسه النفاق. قال لحذيفة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ قال حذيفة رضي الله عنه: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فأراد عمر رضي الله عنه بذلك زيادة الطمأنينة، وإلا فقد شهد الله له بالجنة كما شهد له بالشهادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التكفير من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عاد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. قد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. فلا بد لكل مسلم أو طالب علم أن يكون عنده علم بنواقض الإسلام وموانع التكفير، حتى يكون على الصراط المستقيم بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج: إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر. وقد فرق شيخ الإسلام رحمه الله بين مقالة الجهمية وهي كفر وبين قائلها، فلا يلزم أن يكون قائل الكفر كافرا. قال شيخ الإسلام: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاه الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرة، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكذلك أقول: إني دائما ومن يجالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. وقال رحمه الله: فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذه من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون فيه من الدين. وقال رحمه الله: فليس كل مخطئ كافرا، لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة. وقال رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وإن غلط، حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقال: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن التكفير المطلق لا يعني تكفير المعين إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، فإن كانت هذه المقالة لا ريب في أنها كفر. وهذا الكلام في جميع المعينين. فهذه كلها ضوابط في التكفير، تكفير المعين، ضوابط في تكفير المعين قررها العلماء وصاغها في هذا الذي مر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الكفر حكم شرعي، والحكم الشرعي مرده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر،